يعني سجي أن يغطي يعني بثوب يعني حبرة يعني من الثياب كانت تأتي من اليمن فسجي يغطي. وهذا يعني الحديث التي مرت قبل الحديث الذي قبل هذا وحديث أم سلمة تتعلق بما يفعل الميت قبل موته, ما يفعل الميت قبل موته قبل أن يموت الذي يعني قبله يعني التلقين و يعني وقراءة ياسين يعني لو صح الحديث, ولكنه أورد الحديث مع أن فيه كلام وغيره من الحديث الذي سبقت هذه أشياء تفعل الميت قبل أن يموت, وهنا ما يفعل به عند الموت أو بعد الموت. فذكر يعني أنه يعني يحصل شق بصره وأنه ينظر إلى فوق وأنها تغمض العينان ويعني وهنا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سجي أي غطي بثوب يعني حبرة يعني بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله ذكر كتاب الجنائز وذكر فيه أحاديث كثيرة ولكنه لم يذكر فيه أبوابا, لم يذكر فيه أبوابا يعني ولكنه كالمبوب بأن الأحاديث بعضها متصل بعض يمكن أن يصنع يوضع لها باب. فمثلا الحديث الذي مرت يمكن يقال باب قبل الموت وهنا ما يفعل به بعد الموت وهكذا. فهو ليس فيه أبواب ولكنه في حكم المبوب, بمعنى أن الموضوع الحديث تكون متصلة في موضوع واحد ثم يأتي بعدها حديث متصلة في موضوع آخر. وهذا مثل صحيح مسلم, مثل صحيح الإمام مسلم رحمه الله فإنه خالي من الأبواب. مسلم ما وضع فيه أبواب, ما فيه إلا كتب, كتاب كذا كتاب كذا, يعني هذا الذي موجود والباقي كله أحاديث أسانيد ومتون وليس فيه أبواب. الأبواب التي يعني وضعت في بعض النسخ ليست من فعل مسلم وإنما هي من فعل غيره, بل إنها من فعل النووي رحمه الله, لأن النووي يعني كتاب مسلم في حكم المبوب والنووي أتى بأبواب من عند نفسه. ولهذا الإنسان إذا نظر في شرح النووي يجد الأبواب بالحاشية ما يجدها فوق, فوق ما فيه إلا كتاب كذا, وأما الأبواب هي في الحاشية لأنها من فعل النووي. وبعض الطابعين الذين طبعوا يعني نقلوا أبواب النووي ودخلوها في المتن لما طبع مستقلا, عندما طبع مستقلا يعني أدخلوا يعني الأبواب في المتن وهي ليست من فعله, ليس من فعل الإمام مسلم. فهو ليس مبوب ولكنه في حكم المبوب, بمعنى الأحاديث مسرودة في موضوع واحد والنووي رحمه الله جاء, وكذلك غيره لأنه ذكر هو في المقدمة قدم شرحه أنه حصل يعني جماعة من الناس وضعوا أبواب وهو أتى بأبواب وحرص عليها. ولهذا فإن الأبواب التي هي موجودة في المتن هي من فعل النووي, وشرح النووي هو الذي جعل فيه الأبواب ولم يجعلها في المتن فوق. نعم. قال والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم لبس الحرير الصناعي؟ الحرير الصناعي مو بحرير, الحرير هو ما يحصل من دودة القز, هذا هو الحرير. وأما الصناعي هذا يعني الذي هو يعني يتخذ من أشياء يعني من النباتات وغيرها فإن هذا لا يقال له حرير, ولا يقال له حرير بمعنى الشرعي, ولبسه جائز ولكن الترفه ويعني الحرص عليه ما ينبغي. الشيء الذي يكون أثمانه غالية جدا يعني ما ينبغي الإنسان يحرص عليه. وأما من حيث الجواز هو جائز لبسه